بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 11 من كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح، وما زال الكلام في شروط الشهود. قال: ويشترط فيهما أن يكونا بالغين عاقلين رجلين مسلمين حرين عدلين عالمين بالوكالة حيث عقد بها. وهنا توقفنا. قال: أي ولو بإخبار المتعاقدين أو أحدهما، وهذا ما حكي عن المتولي من الخراسانيين. ولعل وجهه أن الشهود إذا لم يعرفوا أن العاقد يعقد أصالة أو وكالة لا يمكنهم التحمل على وجهه، لكن مقتضى كلام غيره من الأصحاب الصحة، لا سيما القائلين بالاكتفاء بالنية فيما إذا قال: زوجتك فاطمة، ونوايا معينة، لأنهم لم يعتبروا إلا بمجرد سماع العقد على من قصدها المتعاقدان، ولم يعتبروا معرفة الشهود لها ولا تعيينها عندهم، مع أن الزوجين الركن الأعظم المقصود من النكاح، وباقي الأركان وسائل. فمن باب أولى ألا يعتبروا معرفتهم للسبب الذي يعقد به العاقل، على أن ما في بعض صور هذا الفرع ما يظهر أن المتولي لا يخالف في صحته، كما إذا قال: زوجتك هذه، والشهود يظنونها بنته، وكان وكيلا بتزويجها، أو زوجها الحاكم والشهود لا يدرون أنه يزوجها بالوكالة أو بالولاية الخاصة أو بالولاية العامة، وبالجملة فالمعتمد الصحة مطلقا. لكل عقد لا بد من الشهود، ومن شروط الشهود أن يكونوا عالمين بالوكالة حيث عقد بها. العاقد إما أن يكون صاحب ولاية خاصة أو ولاية عامة. الولاية الخاصة تنقسم إلى قسمين: ولاية إجبار وولاية غير إجبار، وهي الإجبار تتعلق بالأب والجد للبنت البكر فقط ويسن استئذانها، أما الولاية الخاصة التي تأتي بعدها فلا بد أن يستشير الولي البنت في التزويج، ابتداء من الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم وهكذا. أما الأب والجد كما قلنا فلا يشترط بل يستأذن. هذه الوكالة قد تكون بالأصالة وقد تكون بالوكالة. إذا باشر الإنسان العقد بنفسه من الأب فصاعدا تسمى بالأصالة، وإذا باشر هذا الأمر بالوكالة كأن كان غائبا عن البلد فوكل شخصا بتزويج بنته مثلا. الشهود الآن، هل يشترط الأفضل أن يعلم الشهود أن هذا العاقد هل يعقد بالولاية الخاصة أم بالولاية العامة؟ ما معنى ولاية عامة؟ ولاية القاضي الحاكم، فإنه يعقد بالولاية العامة. وعندنا الولاية الخاصة أولى من الولاية العامة، وجد في المجتمع أو في العقد أب وقاضي شرعي، من الذي يتولى العقد؟ الأب، جد وقاضي شرعي، الجد، وهكذا. الولاية الخاصة أولى من الولاية وتقدم على الولاية العامة. كذلك المسألة بالنسبة للوكالة، قد يتوكل الوكيل عن الوكالة الخاصة وبعد ذلك يزوج بها، هل نكتفي بالنية؟ طيب ما عمل الشهود؟ الشهود إنما يشهدون على الألفاظ، يعني يقولون هذا العاقد، هذا الولي سواء كان أصيلا أو كان وكيلا زوج فاطمة من أحمد. طبعا هذا ما يدلون به عند الحاكم، هنا يتحملون هذه الشهادة وبعد ذلك يدلون بهذه الشهادة بشكل واضح. فإذا عرفنا هذا الأمر فعملهم السماع. نعم. ولما كان الزوجان هما الركن، يعني الركن الأعظم من النكاح، لذلك لا بد من معرفة عند كثير من الفقهاء هذا العاقد الذي يعقد، هل يعقد بالأصالة أم بالوكالة؟ نعم. لكن أغلب الفقهاء يقولون الصحة مطلقا إذا كان هؤلاء الشهود إنما يشهدون أن فلانا زوج فلانا وعرف كل من الزوج والزوجة. أما أن يعرف يعني الشاهد الزوجة بالتفصيل، لا، هذا ليس هو المراد. أن يعرفها بنسبها نعم، أما أن يعرفها بشخصها فهو شاهد على الشخص أم شاهد على العقد؟ لا، شاهد على العقد وليس شاهدا على الشخص. لذلك لو أراد الشهود مثلا في عقد من العقود أن يقولوا في لحظة من اللحظات نريد أن نرى الزوجة حتى نشهد عليها، هل لهم حق في ذلك؟ لا، إنما هم يشهدون على العقد. بينما لو كانت المسألة في بيع أو شراء وكانت هذه المرأة هي أحد أطراف العقد فلا بد من معرفتها، حتى ولو كانت يعني متنقبة تكشف عن نقابها. في البيع والشراء شيء وفي النكاح شيء. في البيع والشراء هي طرف من أطراف العقد الذي يعقد، إما بائع وإما مشتري، إما مؤجر وإما مستأجر. نعم. أما هنا فإنها إنما هي معقود عليها، والعاقد هو من؟ وليها الذي يمارس هذا الأمر. قال غير مغفلين، فلا يكفي المغفل، والمراد به من لا يضبط ولا يحفظ شيئا، لأنه كالعدم بخلاف من يحفظ وينسى عن قرب كما سيأتي. اليوم في مرض يعني زهايمر مثلا، هذا المرض الذي ربما صار لا يخلو منه بيت من البيوت، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطلب منا ويعلمنا أن ندعو هذا الدعاء: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. متعنا بأسماعنا، يعني يموت وسمعه قائم وبصره قائم وعقله قائم تماما. هذا المرض الجديد الذي أخذ ينتشر في المجتمع، ترى الإنسان عاقل، تتحدث أمامه بقصة، تسأله بعد دقيقة واحدة تراه لا يدرك هذه القصة، قد يتكلم عن قصة من 70 سنة ولكن هذه القصة ضاعت بعد دقيقة أو بعد ساعة. إذا كان الشهود من الذين لا يضبطون مثلا، هذا المرض يعتبر من الذين لا يضبطون، يعني ترى أن هذا المرض يتحدى اليوم العالم، ربما ترى يعني رؤساء أعظم دولة كلهم قد فقدوا الذاكرة في ذلك، يعني وصار عندهم هذا المرض، مرض النسيان، مرض مغفل، عدم الضبط في ذلك، كأنه لا يدري ماذا يفعل. طبعا غير مغفلين وغير ذي حرفة دنيئة لا تليق بهما. إذا كان الإنسان طبيعيا فالأصل في الشريعة ألا يعمل في حرفة دنيئة. مثلا طالب علم يبحث عن عمل فوجد عمل حجامة أو عمل قي في حمام أو قمام في الطريق، هذا لا يليق به، لأن غالبا من يعمل بهذه الأعمال الأصل لا مرؤة له. معنى لا مرؤة له ليس عنده مبالاة، يعني ربما بعض الشباب لا يدركون هذا، كان مثلا قيم الحمام يلبس الفوطة هكذا إزار ما بين السرة والركبة ويخرج عند البقال ليشتري بعض الأشياء ويعود، يعني شبه عاري في الطريق. نعم، هذا الأمر لو أعطيت أي واحد ماذا يقولون عنه؟ يعني حتى في خروجه بهذا الشكل، كان يخرج من الحمام هكذا ويشتري بعض الحاجات ويعود بهذا الشكل مثلا. إذن هذه الأمور التي تتعلق بأمور اجتماعية، قد تكون هذه الأمور تختلف يعني في بعض البلاد من شيء إلى شيء آخر، قد تتطور مثلا، فالحجامة قد يفعلها طبيب بأدوات خاصة مثلا ويرى أن من المصلحة إجراءها، وقد يفعلها بعض الناس للسنة لا يتخذها مهنة له، فهذا أمر ليس فيه شيء. كذلك ربما ترى أن بعض الناس يزيل الأذى عن الطريق ويأخذ بذلك الثواب، لا يعمل بهذا العمل بل إنما يزيل الثواب، فلو قام مثلا حتى بتنظيف مسجد فله الأجر والثواب والرفعة عند الله تبارك وتعالى. إذن نحن نريد المسألة الاجتماعية، قد يكون اليوم في بعض البلاد الأوروبية لا فرق بين عامل يعني يكون محاسبا في مكتب وبين آخر يعمل على سيارة القمامة، حيث أن الناس يلتزمون بمسائل يعني هذه الأمور، وإنما يعمل عملا طبيعيا قد لا تجد له رائحة ولا تجد عنده أوساخ إلى غير ذلك. هذه أمور أخرى. إذن إذا كان صاحب حرفة دنيئة لا تليق بهما عند ذلك كأن الناس لا يثقون بهما. نعم، لذلك الأولى أن نقول يشترط أن يكون عندهما ما يسمى بالمروءة بين الناس، وربما هذه المسألة تختلف ما بين وقت وآخر، يعني قبل لو عدنا إلى الخمسينات يعني قبل 50 عاما تقريبا كان الذي يمشي حاسر الرأس في الطريق لا مروءة له، كان الواحد يهتم كثيرا كأن الرجل الذي يخرج بدون طربوش بدون طاقية على رأسه كأنما كالمرأة التي تخرج متبرجة. عند ذلك هذا الأمر قد اختلف، تختلف أحيانا بعض الأحكام. اليوم بالعكس ربما لا ترى إلا النادر من الناس من يغطي رأسه، فلو قرأنا في كتاب مثلا والله رجل مشى في السوق مكشوف الرأس عند ذلك لا مروءة له، هذه مسألة تحتاج اليوم إلى شيء من التبصر والتفكير. مثلا الأكل في الطرقات ما زال الشرع يرى فيها شيئا من خوارم المروءة، لكن تجد أن عددا كبيرا من الناس اليوم للأسف يعني يأكل في الطرقات ولا يبالي في ذلك. لذلك عرفوا المروءة بكلام جميل جدا، تخلق المرء بخلق أمثاله في زمانه ومكانه، تخلق المرء بخلق أمثاله في زمانه ومكانه، هذه المروءة. فإذا كان الإنسان قد تخلق، أما إذا كان الناس كلهم أفعال مزرية صارت كل الناس لا تتغير المروءة وتبقى على أصلها، إنما النظر يكون بنظر شرعي. مثلا كان يأتينا بعض العلماء، أتى بعض العلماء إلينا من المغرب، لا يريدون خاصة مع الأمير عبد القادر الجزائري إلى بلادنا، لم يريدوا أن يظهروا بزي مخالف لزي أهل البلد، فماذا كان منهم؟ أنهم غيروا ملابسهم وملابس نسائهم، فصاروا يسيرون في الطريق لا يعرفهم أحد إلا كأنهم من أهل البلد. هذا مما لا تنخرم مروءته. لماذا؟ لا يريدون أن يشار إليهم ولا إلى نسائهم، يعني بالبنان هؤلاء مثلا المغاربة، هؤلاء الجزائريين، هؤلاء الذين لا، تركوا أنفسهم مع الناس جميعا. وعندما عاد بعضهم رؤيا قد لبس زيه، وبعد ذلك يعني أعط إلبس لكل حاجة لبوسها، هكذا كان الأمر بالنسبة إليه. وينعقد بمن يحفظ حال العقد وينسى عن قرب لوجود الشرط حالة العقد، ما دام أنه ذاكرا للعقد كلنا ينسى، لكن من الممكن أن يذكر بعد ذلك. قال وينعقد بالمحرم لجمعه الشروط، وإنما هو ممنوع من تعاطي العقد. يعني الأصل المحرم لا ينكح ولا ينكح، الأصل لا أن يكون زوجا، لا زوجة ولا عاقد، حتى الوكيل عن المحرم لا يحق له أن يعقد، لأن الأصيل لا يحق له أن يعقد ما دام في إحرامه، وهذه مسألة هامة. لذلك لو فعل هذا الأمر ما حكم هذا الأمر؟ نقول عند ذلك ينعقد بالمحرم، يعني إذا كان شاهدا لجمعه الشروط، وإنما هو ممنوع من تعاطي العقد. أما لو كان شاهدا، مثلا نحن كنا في حالة إحرامه، طبعا ولم نكن شهود خصوصيين، نرى عقودا تجري ونسمعها في مكة المكرمة، فأهل مكة مثلا يأتون إلى الحرم ويعقدون في حرم مكة، ويتباهون بذلك أنهم عقدوا في المسجد الحرام. وكثير من إخواننا الذين يأتون من إفريقيا ومن شرق آسيا، فإنهم ربما يأتون ويعقدون بعد الحج في مكة المكرمة، وهذا أيضا عند انتهائهم من الإحرام. فلو كان بعض الناس محرما وسمعهم، هل يستطيع أن يدفع سمعه؟ لا، لكن ليس شاهدا خاصا، وإنما هو شاهد عام. نعم، حتى ولو كان شاهدا خاصا عند ذلك يصح الأمر بالنسبة إليه. والأولى له ألا يحضر كما قال الرافعي وتبعه المتأخرون، وجزم النووي في شرح مسلم كالتنبيه بالكراهة. وينعقد بأصم يسمع عند رفع الصوت، إذا رفع المتعاقدان صوتهما به حتى أسمعاه لحصول المقصود. أرادوا أن يسمعوا واحدا في عنده شيء من الصمم، لكنه يسمع عند ارتفاع الأصوات، فلو فعلنا مثلا يعني ارتفاع على ميكروفون مثلا وصار ورفعنا صوتنا فسمع، أو كان العاقد أمامه يعني كان قريبا من العاقد والعاقد رفع صوته فسمع، عند ذلك يصح. وينعقد بأصم يسمع عند رفع الصوت، ليس أصم يعني بعض الناس درجات مثلا السمع 10 من 10 إذا كان تام السمع، فلو كان صاحب 4 3 من 10 هل يقبل؟ نعم، ما دام يسمع ويستطيع أن يؤدي عند ذلك يقبل. وينعقد أيضا بمستوري العدالة، طبعا عندما نرى الناس هؤلاء الذين يأتون إلى المسجد، هؤلاء الذين لا نعرف لهم كبيرا، هؤلاء الذين لا نعرف لهم صغيرا، هل نذهب ونفتش عنهم في بيوتهم وفي أحوالهم؟ لا، الإسلام ما طلب منا ذلك، لكن إذا عرف هذا بارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغيرة عند ذلك لا تصح شهادته. يعني خالطنا الناس، الأصل أن نقول هؤلاء الناس عملهم طيب ومبار. أحيانا يحتاج بعض الأمور إلى شيء من المعرفة. سيدنا عمر في بعض الأمور تشدد، طلب شاهدا يعني يعرف شاهد آخر، فسأل ذلك الشاهد: هل أنت، انظر إلى ثلاثة أسئلة وجهت من سيدنا عمر رضي الله عنه إلى شاهد، هل أنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ يعني الناس غالبا الجار يعلم عن جاره ما لم يعلم ما لا يعلمه الآخر. قال: لا. قال: هل سافرت معه السفر الذي تعرف به مكارم الأخلاق، السفر يسفر عن أخلاق الرجال؟ قال: لا. قال: هل عملته بالأصفر والأبيض، بالذهب والفضة، بالتجارة، بالمال، حتى يعني استطعت الآن أن تبحث عنه؟ قال: لا. إذن ما العمل في هذه الحالة؟ ماذا نفعل؟ هذه مسألة هامة في هذا الأمر. فكانت النتيجة: قال: لا. قال: لعلك رأيته قائما قاعدا يرفع تارة ويخفض أخرى، يعني أنت شايفه بس بيجي على الجامع بيصلي الفرض والسنة وبعد ذلك يذهب. قال: نعم. قال: اذهب فإنك لا تعرف. هذا العمل كل الناس يجب أن يكونوا فيه، لكن كيف نميز مثلا هذا الإنسان وأنت تشهد من أجل أن تزكيه أو من أجل أن ترفعه إلى مقام أعلى؟ نعم، نحن لا نبحث إذن عن العدالة الباطنة، وإنما نبحث عن العدالة الظاهرة. قال: وهي المستندة إلى التزكية عند الحاكم، لأن الظاهر من المسلمين العدالة، ولأن النكاح يجري بين أوساط الناس العوام، ولو اعتبر فيه ذلك لطال الأمر وشق. والله لو كنا في عقد وأردنا أحيانا أن نبحث في هذا العقد عن بعض الناس نرفعهم إلى أعلى الدرجات، ربما لا نجد واحدا. قد يغتاب واحد في المجلس والكل سكوت، الساكت على أمر الغيبة كالمغتاب، صحيح أم لا؟ قد يكون بعضهم من يتعاطى بعض الأشياء المنكر، يسكت الناس ويجالسونهم على ذلك، إلى غير ذلك من الأمور. لذلك صار يضطر العاقل أن يجعل التوبة لهم والاستغفار وأن ينقيهم من الذنوب والخطايا في ذلك الوقت من أجل إجراء العقد. فعدول كل زمن إنما يكون بحسبه. وإطلاق المصنف يشمل الحاكم وما هو ما صححه المتولي، وجزم ابن الصلاح في فتاويه بمنعه في حقه لسهولة الكشف عليه، وتبعه النووي في نكته، واختاره السبكي وقال الأذرعي يشبه أن يبنى على الخلاف في تصرفات الحاكم. هل هي بمنزلة الحكم أم لا؟ إن قلنا نعم امتنع، وإلا فلا، وهو الأصح. يعني حتى المشكلة قالوا إذا يعني كان العدالة لا يتصف بها الحاكم فماذا نفعل؟ هل نوقف النكاح؟ لا، لا نوقف النكاح، وإنما يعني نحاول أن نحتاط الأحسن فالأحسن، ولا ينعقد بمسدوري الإسلام والحرية. مسلم أم غير مسلم، نريد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو دخلت إلى عقد وأنت العاقل وشككت في الرجل أو في المرأة، ربما لا يصح هذا لهذا أو هذه لذاك، فماذا تفعل؟ هنا أحد أمرين: إما أن تكون في مكان تأمن فيه على نفسك فتتكلم بكلمة الحق وتقول: هذا لا يصح أن يعقد لها. يعني إخواني، المواطنة شيء والشرع شيء آخر. قد تسكن مع جميع مع 100 ملة في وطن واحد، لكن هذا لا يخرجك عن دينك. اليوم لو ذهب إنسان مسلم إلى جماعة من الدروز وطلب منهم، لا يعطون ولا يقبلون شهادته إلى هذه الدرجة، لماذا يقيمون الفتنة عندما يقول مثلا العاقل أنت لا يصح أن تكون شاهدا، أنا لا أصح أن أكون شاهدا عندك وأنت في ملتك وأنت لا تكون شاهدا عندي في ملتي، فلماذا تحزن في ذلك؟ بنتك لن تكون زوجة لي وبنتي لن تكون زوجة لك. حتى قام المفتي بإجراء بعض الأمور، أتكلم بصراحة، نعم في هذا الأمر، وقال يمكن هذا، حتى هم رفعوا الأمر إلى الحاكم وطلبوا أن يسلب هذا الأمر، لا لا تقربوا منا في هذا الأمر، هم تراجعوا. إذن هذه مسألة هامة. عندهم لو تزوج الرجل امرأة أخرى طلقت الأولى، عندنا يحق لنا شرعنا مثنى وثلاثة ورباع ليسموا أنفسهم ما أي تسمية ما، هذه مسألة أخرى، فينبغي علينا دائما أن ندرك هذا الأمر. فإذا كان العاقل، إذا كان الآن الشاهد، إذا كان أحد الزوجين، ينبغي علينا أن نعرف أن هذا مسلم يمكن أن يتزوج مسلمة أو كتابية أصلية، يعني أصولها تمتد إلى ما قبل بعثة رسول الله. هذا الأمر لا يضر بالمواطنة، لا نريد أن ندجل على بعضنا البعض، هذا دين، دينك لحمك ودمك، خذه عمن استقام ولا تأخذه عمن قام. فينبغي علينا في هذه الحالة، أحيانا لا تستطيع أن تغير شيء، عليك أن تأخذ بالظاهر. فلو دخلت مثلا رأيت موقفا من المواقف لا يصح فيه العقل، فتأتي للزوجين ولو أحضرت الزوجين وتسمع منهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والبراءة من أي دين أو ملة سوى ذلك، دخلا في الإسلام حقيقة أمام الناس، عدلتهما، عند ذلك يصح هذا الأمر وتجري بعد ذلك العقد. أو كما دخلت بالمعروف تخرج بالمعروف دون أن تفعل أي شيء، فإذا كانوا لا يرضون بهذا الأمر فما عليك إلا أن تعتذر، ليس واجبا عليك أن تكون شاهدا ولا عاقدا في مسألة من هذه المسألة. قلت لكم في الأسبوع الماضي دخلت هنا في جوار المسجد وإذا أهل الأمة هم الذين يريدون أن يزوجوا كالخالي يعني والجد أبو الأم إلى غير ذلك من هؤلاء، قلت كلكم لا تصلحون أن تكونوا أولياء، أنا أحتاج إلى أبيها. قالوا أبوها لا يريد أن يزوجها، قلت لا يصح زواجها، السلام عليكم. فنجان أهوة أبدا ولا شيء، أعلن كلمة الحق، نعم لا تخف في الله لومة لائم، عليك دائما أن تتكلم. ليست المسألة حافظين كلمتين، قلت لبعض الناس عمام عمته هكذا كبيرة وإمام مسجد ولحيته أكثر من قبضة، كيف تزوج امرأة على عصمة رجل؟ فكان يكلمني بما أخذ، أنه أخذ 500 ليرة لك، اتق الله، تبيع دينك، تبيع دينك. لذلك سيمر معنا في فصل في هذا الكتاب ماذا يجب على العاقد أن يسأل من أسئلة إذا حضر في العقد، وأنتم احضروا العقود فتجدون أن هذه الأسئلة كلها لا تسأل اليوم، هذا خطأ كبير جدا. عندما نقول من وليها، أنت من؟ قل أب، قل جد، قل أخ، اسأل عند الأخ لماذا، أين الأب؟ والله ميت، مسافر مثلا، يعني نعطي أمثلة، أين الجد الذي بعده؟ ك كثير من العقود عند الشافعية يأتي الجد يريد أن يعقد، لك أخي أنت لا يصح، أنت لست الولي المباشر، أنت رقم اثنين لست رقم واحد. نعم في المرتبة والله أنت رقم واحد، لكن الآن في العقد أنت رقم اثنين ولست رقم واحد. الأول الأب. أيضا قلت أكثر من مرة ليس من الأدب أن نقول له أنت لا تصلح أن تكون عاقل، لا، ارفع من شأن الناس، نزل الناس منازلهم، قل لهذا الجد يا سيدي يا أبو فلان مثلا أتسمح لولدك فلان أن يعقد لبنته؟ أنت الأصل، أنت صاحب الإذن، ما هذا الأمر لا يضرنا في الكلام أي شيء، لكن نحاول أن نجري العقود بشكل صحيح. يعني هذه أمور غريبة جدا، كم من امرأة اليوم تتزوج قبل انتهاء عدتها، كم من امرأة اليوم تحمل قبل أن يعقد عليها. أنا لا أتكلم عن أوروبا، اجلس معي يوما واحدا في المسجد يشيب رأسك من كثرة ما تسمع، سواء بالمقابلة أو على الهاتف بما يأتي، لا مبالاة، كأن الأعراض لا قيمة لها اليوم. انظر إلى هذا الكتاب من أوله إلى آخره فقط من أجل عقد النكاح، من أجل عقد النكاح، كتاب من أوله إلى آخره يبين لنا كل مسألة من المسائل. ولا ينعقد بمستوري الإسلام والحرية، أي لا ينعقد بمن لا يظهر إسلامه وحريته. اليوم قل ما في عبيد، وإن كان الناس كلهم يعني صاروا عبيد للدنيا، عبيد للسلطان، يعني عبيد في الاختصار، لكن نتكلم عن الحرية الشرعية. نعم، بأن يكون الشاهد بموضع يختلط فيه المسلمون والكفار والعبيد والأحرار ولا غالب. شو اسمك سليم؟ طيب عنهم نصارى بيسموا سليم والمسلمين بيسموا سليم، والله وائل هذا بيسمي وهذا بيسمي، يعني أسماء كثيرة اليوم اختلطت. نعم، ربما في بلاد أخرى لا تجد هذا الأمر، حتى تجد عندنا أسماء محمد من النصارى، امرأة لا تلف ثم تنذر إن جاءني ذكر سأسميه محمد، لا أسمينه، وبعد ذلك تفي بنذرها، ومحمد ترى نصراني ناس مسعنا. يوجد أم لا؟ موجود هذا. نعم، إذن لا يكفي أن تأخذ مسألة الاسم مباشرة، إذن خاصة إذا اختلط المسلمون والكفار والعبيد والأحرار، عند ذلك لابد من معرفة ذلك. ولو ظهر إسلامه وحريته في الدار فلا بد من معرفة حاله باطنا لسهولة الوقوف على ذلك، بخلاف العدالة والفسق. نعم، كان المسلمون يهتمون أكثر، حتى البطاقة الشخصية كان يكتب عليها مسلم، كان أكثر من ذلك، كان يكتب عليها مسلم حنفي في أكثر منه، حتى في مذهبه يعني يكتب سابقا، بعد ذلك صار شحطة، بعد ذلك أزيلت كلمة الديانة بالكلية، الآن يضطرون للديانة فقط عند الذهاب إلى الحج، لأنهم هناك يشترطون أن من يأتي ينبغي أن يكون مسلما. ومع هذا يوجد بعض الناس ربما يذهبون وهم غير مسلمين، يعني لأنه لا يوجد تصنيف لمسلم أو غير مسلم، يعني في بعض الأماكن. قال بخلاف العدالة والفسق، نعم إن عقد بهما فبانا مسلمين حرين فالظاهر الصحة كالخنثيين إذا بانا ذكرين كما سبق. ويكتفي بقوله أنا مسلم ولا يكتفي بقوله أنا حر، نعم، لأنه لم يستبد بالحرية ولا يستقل بإنشائها بخلاف الإسلام. العبد لو قال أنا حر 100 مرة ما بيصير حر، لكن الكافر لو قال أنا مسلم أو العبد أو الحر قال أشهد أن لا إله إلا الله، هذا أمر أسلم سيدنا بلال وكان عبدا مثلا، كل العبيد من المسلمين أسلموا وكانوا على العبد، ما استطاع رؤساؤهم ولا أسيادهم أن يغيروا عقائدهم، ولو بعضهم مات ولم يغير العقيدة التي هو عليه. ثم قال: ولو أخبر عدل بفسق المستور زال الستر. نعم، يعني هو جالس قال فلان كذا، إن كان يعني أخبر عن أحد أركان العقد بشيء لا يصح أن يتولى به العقد، إن شاء الله هذا ما نعلمه في درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.